قلبي وتب على أثرهم لا تفتخر بالدورة. الدورة العلمية الأولى حصريا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المجلس الأخير. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. يقول الناظم رحمه الله: فصل في ذكر الصفات. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد، من غير كيف قد تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته، فكلما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجاب قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم وإجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، هذا المجلس الثالث في مذاكرة الدرة البهية في عقد الفرقة المرضية المشهورة عند العلماء بالسفارينية. تحبون نناقشكم فيما مضى؟ أمستعدون ولا ما تدرون؟ إني أرى وجوها قد عليها التبسم. يقول رحمه الله: فصل في ذكر الصفات. وهذا الفصل يبين أن الناظم رحمه الله ليس أشعريا، لأنه أثبت من صفات الله عز وجل فيه الوجه والرحمة وغيرها، وهو زائد على الصفات السبع التي اشتهر عن جمهور الأشعرية إثباتها. ولكن مع ذلك، هذا من المواضع التي تعقب فيها الناظم، وذلك في نفيه أشياء عن الله لم يأتي بنفيها دليل في الكتاب ولا في السنة، وذلك في قوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا. فنفي الجوهر والعرض والجسمية عن الله مما سكتت عنه الأدلة. والجوهر كلمة يستعملها المتكلمون، ولفظة يجريها الفلاسفة والمناطق. معنى الجوهر هو أصل الشيء، فالجسم جوهر، والعرض هي صفاته، لونه، طوله، صفته، سمعه، بصره. فالجوهر هو الأصل في الماهية، والعرض هي صفات هذا الجسم. يقول: إن الله عز وجل ليس بجوهر ولا عرض. العرض هي الصفات، والأعراض جمع عرض وهي الصفات، والصفات لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالذات. ولهذا ما شفتم لون أصفر يمشي لوحده، شفتوا هذا؟ إلا يكون مرتبط بماذا؟ بذات لونها صفراء، أو ضحك الحالة، أو غضب، أو إتيان أو ذهاب أو مجيء أو سمع لوحده أو بصر لوحده، إنما هي أشياء قائمة بالذوات. يقول: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلاء. نفي الجسمية عن الله أيضا مما أحدثه المحدثون من المتكلمين والفلاسفة وأضرابهم. الموقف الشرعي تجاه هذه الألفاظ المحدثة سواء في إثباتها أو في نفيها، القاعدة فيها عند أهل السنة أن هذه الألفاظ المجملة لا ننفيها ولا نثبتها، فالموقف الأول هو التوقف فيها، فلا ننفي ولا نثبت. المتكلمون بأصنافهم وقبلهم الفلاسفة يصفون الله عز وجل بالسلوب. ما معنى بالسلوب؟ أي بالنفي. الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا محايد للعالم ولا مباين له ولا ولا ولا ولا، يصفون الله بالصفات السلبية بالسلوب، ويصفون عنه يصفونه بالسلوب الذي لم يأتي به الدليل. وقلنا في القاعدة السابقة أن أسس مذهب السلف تقوم ماذا على ماذا في الصفات؟ على ثلاثة أسس. أولها التوقيف، فلا نثبت لله إلا ما جاء في الكتاب والسنة، ولا ننفي عن الله إلا ما نفي في الكتاب والسنة. ثانيا عدم المماثلة. ثالثا عدم العلم بالكيفية. المتكلمون يصفون الله بالسلوب، وهذه السلوب والنفي ما جاء في الكتاب والسنة أو حقا قبل، وما لا فلا يقبل. طيب ما موقفنا من هذه الألفاظ التي لم تأتي في الكتاب والسنة وسلبوها عن الله؟ الموقف الأول في كل لفظ مجمل أن نتوقف فيه، لا ننفي ولا نثبت. الموقف الثاني هو موقف الاستفصال، الاستفصال عن مراد هذا القائل في إثبات شيء أو في نفيه. ما مرادكم بأن الله ليس بجسم؟ يقول: مرادي أن الله ليس له جسم كسائر الأجسام المخلوقة. نقول: هذا المراد حق، لكن لا يعبر عنه بنفي الجسمية، وإنما يقال ليس كمثله شيء. يعني إن الأدلة نطقت بما يغني عن إحداثكم لفظ مبتدع. طيب إذا قال مرادي بأن الله ليس له جسم، ليس له صفات كما أن الأجسام لها صفات، نقول هذا باطل، فنفي الصفات عن الله لا يجوز، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة وأضرابهم. إذا قالوا إن الله ليس بجسم أي ينفون عنه الصفات أو الأسماء. كذلك إذا قالوا إن الله ليس بجوهر ولا بعرف، نقول: الجوهر ما هو؟ الجوهر هو المتكون عند المناطق من المادة المفردة. نقول: الله ليس مخلوق كسائر الأجزاء المخلوقة، لكن الله له ذات. فنتوقف في هذا اللفظ ثم نستفصل، فإن مراده بالجوهر الذات فهذا نفي باطل، وإن أراد بالجوهر المخلوق فالله ليس بمخلوق. إذا قال الله ليس بعرض، نتوقف فيه أولا لا نثبت ولا ننفي، ثم نقول: ما مرادك بالعرض؟ إذا قال مرادي بالعرض الصفات، هذا باطل، الله له صفات قائمة بجلاله لائقة به. إذا قال مرادي بالعرض الأعراض المخلوقة المحدثة، نقول: الله ليس له صفات مخلوقة محدثة. قال سبحانه: قد استوى كما ورد من غير كيف تعالى الله أن يحد. وهذا الموضع الذي أيضا خالف فيه الناظم المتكلمين والمعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأمثالهم. والاستواء ورد في القرآن من أفعال الله جل وعلا في كم موضع؟ في 7 مواضع كذا ولا في 8؟ في 7 مواضع. أين؟ في الأعراف، في يونس، في سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان في آخرها، وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في أولها، وفي سورة الحديد ستة مواضع ثم استوى على العرش. في الموضع السابع في أول طه الرحمن على العرش استوى. والاستواء استواء الله على العرش من الصفات الإيش؟ الفعلية ولا الذاتية؟ ولما؟ لأنها مرتبطة بمشيئته، والله استوى على العرش هذا المخلوق العظيم بعدما خلق السماوات والأرض من غير كيف، لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته. وفيها قول مالك المشهور السالف الذكر: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والاستواء له معنى في لغة العرب تدور على أربعة معاني: على العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. هذا معنى الاستواء في لغة العرب. قال لنا ابن القيم رحمه الله في الكافية: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، كذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. والاستواء في القرآن جاء متعديا بعلى، وهذا معناه العلو والارتفاع والصعود. ومنهما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم إن رسول الله وضع رجله في الغرز واستوت به دابته، أي علت وارتفعت فأهل بالتوحيد. ثم قال: فلما استوت به على البيدة، والبيدة المكان المرتفع من ضفة الوادي، أهل بالتوحيد. استوت يعني علت وارتفعت وصعدت. ويأتي الاستواء متعديا بإلى، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. والاستواء إذا تعدى بإلى معناه القصود، معناه القصود. أما المعطلة فالجهمية أنكروا الاستواء لأنهم لم يؤمنوا بما فجاء في الكتاب والسنة. المعتزلة أنكروا الاستواء. طيب ايش موقفهم من أدلته؟ موقفهم أنه ما كان في القرآن أولوه بالتحريف، وما كان في السنة ردوه بأنه خبر أحد. وتبعهم على ذلك من تأثر بهم من المتكلمين، فقالوا إن معنى الاستواء هو إيش؟ الاستيلاء. استوى يعني استولى، فأضافوا في معنى، وهذا من التحريف اللفظي والمعنوي. وصنيعهم كصنيع اليهود لما قال الله لهم عز وجل: قولوا حطة. وش قالوا؟ حنطة. فما نون اليهود بأردأ من لام أهل التعطيل. واستدلوا على هذا بأن الاستواء بمعنى الاستيلة ببيت مشهور قالوا فيه: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فمعنى الاستواء يعني الاستيلة، وهذا المعنى قبيح شرعا وقبيح معنى ولغة ونظرا. فأما قبحه شرعا فهو تحريف لكلام الله. الله يقول استوى، يقول لا استولى. وقبحه معنى ونظرا فكأن العرش كان مستولا عليه من غير الله، ثم تغلب الله على هذا واستوى عليه، وهذا قبيح، ومن اعتقده فقد اعتقد كفرا وردة. الوجه الثاني أن يقال أن معنى هذا البيت أن بشر استوى على العراق يعني علا عليه وارتفع بسلطانه وملكه وقهره له. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فكيف أترك المعاني الثابتة في لغة العرب إلى معنى شارد مجازي بحسب سياقاته؟ قال: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. لا يمكن أن يحيط المخلوق بالله علما لا بذاته ولا بصفاته، وهذا من قول الله جل وعلا ولا يحيطون به علما. كذاك لا ينفك عن صفاته، الله جل وعلا لا يمكن ألا يتصف بالصفات، وصفاته كما سبق صفات ذاتية ملازمة له لا تنفك عنه، وصفات فعلية متعلقة بمشيئته. والصفات الفعلية مرتبطة بالذات، بمعنى أن الله متصف بها أصلا، وهذا المعبر عنه عند المتكلمين بأنه متصف بها بالقوة، فإذا فعلها بمشيئته صار متصفا بها بالفعل. مثاله الغضب متعلق بذاته، لكن متى يغضب؟ إذا شاء سبحانه، ليس أنه يغضب بعد أن كان عاجزا عن الغضب، وكذا في الفرح والضحك وأمثاله. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. الدليل أي دليل؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وقلنا الإجماع لأنه ينبني على المستند، فهذا ثابت في حق الله جل وعلا من غير ما تمثيل. فأما الكتاب فإن الله جل وعلا أعرف بذاته وأسمائه وصفاته، وبها تعرف بها إلى عبيده وأوليائه. يا نايم، السهر ما يجيب إلا النوم. نعم. وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الخلق بالله، أعرف الخلق بالله رسوله وخليله محمد الذي أنزل الله عليه وحيه. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، أي لا يمثل بالمخلوقين وبغيره، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. الله عز وجل له صفة الرحمة لأن من أسمائه الرحيم، قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. أسأل الله واسع رحمته لنا ولجميع المسلمين. ونحوها أي مثلها مما جاء من الأدلة كوجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الحديث فيقبل الله عليهم بوجهه، فالله له وجه لكن لا كوجه أو كوجه خلقه ووجه المخلوق، وإنما وجه عظيم لائق به سبحانه وتعالى. وفي حديث صهيب في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يأمر ملكا إن لكم عند الله الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ألم يبيض وجوهنا ويمن كتابنا ويحل علينا رضاه ويمن كتابنا، فيقول نعم، فيجتمعون فيأتيهم الله جل وعلا ويكشف رداء الكبرياء عن وجهه، فيلتذون بالنظر إليه ولا يرجعون بنعيم أفضل من ذلك، فيقول اليوم أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. ففيها إثبات صفة الوجه له. والوجه يأتي في الأدلة، يراد به الوجه في صفته، ويراد به مع الوجه الذات. ويبقى وجه ربك أي وجهه مع ذاته سبحانه، لأن اللغة لغة العرب تتسع في إطلاق الوجه على الذات. ويده وكل ما من نهجه، يثبت لله اليدان، هذا منصوص في القرآن صراحة. قال الله جل وعلا عائبا على إبليس عاذنا الله منه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما هو بيدي، بيدي. وفي آية المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله له يدان اثنتان لائقتان بوجهه وبذاته وقدسيته وكماله وجلاله لا تشبهان أيدي المخلوقين. إحداهما يمين والثانية تسمى بالأخرى وتسمى بالشمال، وحديثها في الصحيحين إن الله يقبض السماوات بيمينه وبيده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه، تسمى الأخرى وتسمى اليد الشمال. وأما ما جاء وكلتا يديه يمين وهذا في الصحيحين فمعناهما أنهما مستويتان في الفضل والشرف، لا مزية ليد على أخرى، المخلوق يمناه أكرم من يسراه فيمينه أفضل وأشرف من شماله، أما ربي جل وعلا فيداه مستويتان في الفضل والشرف والكرم فلا مزية ليد على أخرى. وهذه الصفة اللائقة به سبحانه وهي من صفات ذاته تمدح بها إلينا، ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، وهذا لكرمه جل وعلا وجوده. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، هذه إثبات هذه الصفة وإثبات معانيها وآثارها في أن الله يقبل التوبة من عبده، وهي يد عظيمة، يدان عظيمتان كعظمة ذاته وجلاله سبحانه. وأيضا يده لها أصابع كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود والحديث الآخر، حديث ابن مسعود قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود فقال يا أبا القاسم إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، نجد يعني في وحينا وكتابنا، إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والخلق على إصبع وسائر والماء على إصبع وشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في الصحيح قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذه البينية لا تقتضي مماسة أو محايثة وإنما بينية ظرفية كما تدل عليه اللغة العربية التي نزل بها الوحي، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان يكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على ديني. هذه النصوص وهذه الأدلة شجع وقضى في عيون أهل التعطيل، ما موقفهم منها ومن غيرها نصوص صفات، ما جاء في القرآن أولوه وما جاء في السنة نفوه وأنكروه لأن أخبار أحد. بماذا أولت المؤولة من المعتزلة والمتكلمين صفة اليدين لله؟ ها؟ أولوها بالقوة لأن الله جل وعلا قال وأيوب ذا الأيدي أي ذا القوة، وقال الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد أيد غير الأيدي، والأيد في لغة العرب القوة، فيكون تأويلهم لليدين بأنها القوة والقدرة، والقوة والقدرة هي من آثار هذه الصفة الذاتية لله باليدين. ويا للعجب، فإن إبليس أعرف بالله من هؤلاء، كيف ذلك؟ لما قال الله عائبا عليه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فجاء بهما مثنات سبحانه، لو كان المراد باليدين القوة والقدرة فقال إبليس: وأنا يا ربي خلقتني بقدرتك وقوتك، فإذا أي مزية لآدم علي؟ وآدم والجنة والتوراة باشرتها يده سبحانه، كما في الحديث إن الله خلق آدم بيده وغرس الجنة تكرمة لأوليائه بيده، وكتب الألواح لموسى بيده. لو كانت اليد هي القدرة والقوة كما يزعمون، إذن لا حاجة أن تثنى، بل يداه مبسوطتان. وهذا شأن من يحيد عن الكتاب والسنة وفهمهما الفهم الصحيح، إلى أن يلوي أعناق النصوص لفهمه وفهم حزبه وجماعته وفرقته. وهذا من أعظم الطواغيت كما يقول ابن القيم في تحريف كلام الله جل وعلا، وهو طاغوت التأويل كما ذكره ذلك في الصواعق المرسلة. وكل ما من نهجه، أي من نهج هذه الصفات وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول، يعني تعداد للصفات التي انحرف فيها المنحرفة. والله له عينان كريمتان لائقتان به، كما قال جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. وقال جل وعلا عن سفينة نوح: تجري بأعيننا. فهذا في إثبات هذه الصفة، والبصير يبصر بالعين. ولهذا تمدح النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله في شأن الله بأنه ذكر الدجال لذي أبي هريرة في الصحيحين، قال: ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وإن ربكم ليس بأعور. ومنه استدل بالإجماع كما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي، وذكره ابن خزيمة، وذكره شيخ الإسلام، بأن الله له عينان كريمتان. وصفة النزول، والله ينزل، ونزوله من صفات أفعاله، ينزل سبحانه في كل ليلة في آخرها ثلث الأخير منها إلى سماء الدنيا، يتحنن ويتلطف إلى عباده وأوليائه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل في الثلث الأخير من الليل؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأثوب عليه حتى يطلع الفجر؟ ولله نزول أيضا سنوي، وهو في عشية عرفة، كما في حديث عائشة، وأصله في مسلم، والفاظ الأخرى في السنن: إن الله يدنو عشية عرفة، هذا لفظ مسلم، فيباهي بهم ملائكته. وفي غير الصحيح: إن الله ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته، فيقول جل وعلا وهو أعلم: يا ملائكة في عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما يريدون؟ فتقول ملائكته، وهو سبحانه أعلم، ما هو بسؤال، هذا استفهام، وإنما سؤال تقرير، تقول: الملائكة يريدون رحمتك، قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم. وهذا من رحمته سبحانه وتحننه وتلطفه إلى عباده إذا نزل عشية عرفة، وهو نزول في عشيتها، يعني في آخر يومها، يليق بجلاله جل وعلا. وما أشد هذه النصوص وأكبرها على قلوب أهل التأويل. وخلقه فاحذر من النزول، والله من صفاته أنه يخلق ما يشاء سبحانه. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، وما سواها من الصفات وهي كثيرة، والأفعال الصفات يعني الصفات الذاتية، والأفعال الصفات الفعلية. فقديمة لله ذي الجلال، قديمة يعني بقدم ذاته، لا أنها حدثت له بعد أن لم يكن متصفا بها، وإنما هي قديمة بقدم ذاته، سواء فعلها في القدم أو فعلها بعد ذلك، فهذا من تجدد فعله لها سبحانه، لا أنه حدثت له الصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. ولهذا في عقيدة الطحاوي يقول رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، فالله الرب، وليس هناك في أول قبل خلق العالم ليس هناك مربوبين، والله عز وجل متصف بالربوبية، وهو خالق وليس مخلوق، لأنها هذه الصفة قديمة مرتبطة بذاته، حتى خلق بالفعل وتجدد هذا الخلق في أفراده. لكن بلا كيف ولا تمثيل، نؤمن بصفاته وأفعاله وذاته من غير علمنا بكيفيتها، ومن غير تمثيل لها بغيره سبحانه، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، أي نراغم ونعاند بذلك أهل الزيغ الذين زاغوا عن الكتاب والسنة وعن المنهج السوي في صفات الله وأسمائه، وعن الزيغ والتعطيل الذين عطلوا الله عن الكمال وعطلوه عن صفاته. فمرها كما أنت أو كما أتت في الذكر، مرها يعني أثبتها مؤمنا بها، لا تعطل لا تحرف لا تتفلسف، كما أتت في الذكر، والذكر هو الوحي الكتاب والسنة الصحيحة، من غير تأويل، تأويل بمعنى أيش؟ التحريف أو التفسير على معنى يوافق صفات المخلوقين. فما جاء عن السلف أمروها كما جاءت بلا كيف حق، وأمروها كما جاءت بلا تفسير، أي تفسير تكييفي وتمثيلي يمثلها بصفات المخلوقين. أما التفسير بمعناها اللغوي فهذا أمر حتمي، لأنه لا يمكن أن يخاطبنا بصفاته ونحن لا نعقل معانيها، فتكون ألغازا وطلاسما من غير تأويل وغير نكري وغير إنكار. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحل الموت حقا والعمى. قلنا في تعريف أولئك للتوحيد أنه العلم بما يجب لله وما يجوز عليه وما إيش يمتنع عليه، فيمتنع على الله يستحيل عليه العجز، العجز مقابل القوة، ويستحيل عليه الجهل، والجهل مقابل إيش؟ العلم، كما يستحيل عليه العمى، والعمى مقابل البصر، ويستحيل عليه الصمم، والصمم مقابل السمع، كما قد استحال الموت حقا والعمى. الله حي يستحيل عليه الموت، فكل ما ثبت لله من الصفات فيستحيل على الله ضدها. طيب، فكل نقص قد تناهى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. قد تناهى أي تباعد سبحانه وتنزه عن هذا النقص. في قاعدة في القرآن وفي السنة فيما نفي عن الله عز وجل، النفي في القرآن عن الله وعن غير الله نوعان: نفي محض ونفي كمالي. النفي المحض لا كمال فيه ولا مدحة فيه، أما النفي الكمالي فهو كل نفي تضمن إثبات كمال ضد المنفي، وهذا الذي في القرآن في حق الله من الصفات المنفية. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، يعني نعاس ولا نوم، فنفى عن الله السنة ونفى ما هو أعظم وهو النوم لكمال حياته وقيوميته. فهذا النفي نفي كمالي تضمن إثبات كمال ضد المنفي، فضد السنة الحياة وضد النوم الحياة والقيومية. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. نفى عنه سبحانه الظلم لكمال عدله، فتضمن هذا النفي كمال ضد المنفي وهو العدل. إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب أي لا يغيب. ترى اللي بينام بينقلع عن محله، هذا يوم حوي اللطيف تطرح رؤوسكم بالنوم، هذا ما يكون، وهذا من جراء السهر. وننهاكم عن السهر وتعاندون كذا، هذه الثانية الله يكفيك شر الثالثة. إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة أي لا يغيب. ليش؟ لكمال علمه وإحاطته. فكل نفي تضمن في القرآن لله عن شيء تضمن كمال ضده. لم يلد ولم يولد، نفى الولادة والتولد لكمال أحديته وفرديته وصمديته، وهكذا. ولهذا القرآن ليس فيه نفي محض. النفي المحض كما عند المتكلمين في صفات السلوك، الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا مباين ولا محايث، هذه سلوك لا كمال فيها. وهذا ليس فيه تنزيه لله ولا مدح له، وإنما فيه وصف له بالنقص. لو قام قائم يمدح الملك قال يا أيها الملك تراك لم تب خسيس ولا لئيم ولا خبيث، وش يستحق، جائزة ولا أدب؟ ها؟ يستحق أن يؤدب لأنه وصفه بصفات سلبية ما فيها مدح. لكن لو قال يا أيها الملك أنت لست بظالم لرعيتك ولا غافل عن شعبك ولا بخيل على قومك، استحق الجائزة، لست بظالم لعدلك ولست بغافل لماذا؟ لمتابعتك أحوالي. فهذا المدح النفي الذي تضمن مدحا يثاب عليه، وربي جل وعلا له المثل الأعلى وهو ملك الملوك وهو أولى بذلك. ظهر هذا يا أخواني؟ فلهذا إذا نفي عن الله معنى فننظر، هل النفي في القرآن في السنة أو أنه ليس في القرآن ولا في السنة؟ النفي الذي في القرآن في السنة نفي كمالي. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر مثال لهذا النفي: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. فنفي النوم عن الله لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه. ولهذا لا يوصف الله جل وعلا بماذا؟ بالعمى لأن له البصر، لا يوصف بالصمم لأن له السمع، ولا يوصف بالعجز لأن له القدرة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أي لكمال قدرته وقوته جل وعلا. فلاحظوا كل نفي عن الله له إثبات كمال ضده، وهذا هو النفي الممدوح. قال: فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد. هذه المسألة يذكرها المتكلمون، هل يصح إيمان المقلد لغيره أو لا يصح؟ الإيمان مبناه على الجزم واليقين، والجزم واليقين معتمد على ماذا؟ على القناعة لا على الشك والريبة. ولهذا نفى الله الإيمان عن أهل الشك والريبة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم أنت ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. تركوا أنتم اللي تركونا بنتقدم عليكم بالترك، ما باقي إلا نجيب البطانية. وكل ما يطلب فيه الجزم، الجزم يعني العقد، العقد الجازم، لا يقبل فيه التردد، وهي أصول الإيمان والعقيدة. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لا يصح فيها التقليد، ولهذا الإيمان مبناه على اليقين، واليقين بظهور دلائله، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة. لذي الحجة، الحجة وهي العقول في قول أهل الفن أهل العلم يعني. وقيل يكفي الجزم وإجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. قول ثاني أن أمور العقيدة يكفي فيها مع الجزم الإجماع، وهذا الذي يعبر عنه عند بعض أهل العلم بالمعلوم من الدين بالضرورة. ما المعلوم من الدين بالضرورة؟ له عدة معاني. المعنى الأول الأمر المجمع عليه، فهذا معلوم من الدين بالضرورة لا يحل خلافه. المعنى الثاني المعلوم من الدين بالضرورة ما لا يصح الإيمان إلا به. المعنى الثالث الذي لا يسع المرء جهله. المعنى الرابع أنها أصول الدين وأصول الإيمان. فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. الجازمون يعني غير المرتابين، غير الشكاكة، فهؤلاء يحكم لهم بالإيمان بما جزموا به من العقد الصحيح. نعم. باب في الأفعال المخلوقة. وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار، منه لنا فافهم ولا تماري. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، وكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. نعم. هذه الأفعال المخلوقة وأحكامها، يقول رحمه الله: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا. الشيء هذا قالوا إنه وصف عام، ولهذا يجوز يطلق على الله الشيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هذا الشيء عام، متى يتحدد؟ يتحدد بالوصف أو في الخارج الذهن. الله شيء لكنه لك الأشياء. كل ما غير ذات الله وأسمائه وصفاته فهي أشياء مخلوقة، كل ما سوى الخالق فهو مخلوق. مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بإيش؟ بالقدم. من قال إن الأشياء قديمة؟ الأشياء قديمة، فهذا قول الفلاسفة ومن نحى نحوهم. ولكن المخلوقات ليست قديمة وإنما محدثة. ومن أشهر ما يعبرون عنه بالقدم إيش؟ إيش يا أخواني؟ هذا كثير عندهم، مسألة قدم العالم. فالعالم قديم بمعنى أنه متقدم، أثنى على العالم بالقدم. نقول قديم متقدم نعم، لكنه مخلوق، فهو من خلق الله جل وعلا. يعني قد سبق هذا العالم إيش؟ العدم. كل مخلوق سبقه العدم، وقد يلحقه الفناء وقد لا يلحقه الفناء. أما الله جل وعلا فلم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، كان ولا شيء معه، وهو باق سبحانه إذا فني خلقه. مخلوقة لربنا من العدم، يعني ربنا الذي أوجدها. وظل من أثنى عليها بالقدم. فالمفعولات أي المخلوقات ليست قديمة وإنما مخلوقة، والله جل وعلا خالقها، وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، والله يخلق ما يشاء ويختار. والاختيار هنا بمعنى يريد، والإرادة في حق الله نوعان: إرادة كونية شاملة عامة خلقية، كونية متعلقة بالكون، شاملة تشمل جميع خلقه، عامة تعم جميع العالمين، خلقية تتعلق بخلقه، كقوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وكقوله: فعال لما يريد. فهذه الإرادة الكونية. والإرادة الثانية الإرادة الدينية متعلقة بدين الله، وتسمى بالإرادة الخاصة لأنها خاصة بشرعه ودينه، وتسمى بالإرادة الشرعية متعلقة بشرعه، وتسمى بالإرادة الأمرية المتعلقة بأوامره، من نحو قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما الضابط في التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية في وحي الله؟ خذوها بأسهل عبارة: إذا جاءت يريد بمعنى يقدر فهي كونية. في الدليل وخر كلمة يريد حط يقدر، إن استقام المعنى فهي كونية، وإن جاء يريد بمعنى يحب فهي إرادة دينية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هل معناها يقدر ولا يقدر؟ لا، معناها يحب بكم اليسر ولا يحب بكم العسر. وهذه تسلم لكثير ممن استعصف عليه مسألة الإرادة الكونية والدينية. طيب، أي إرادة نتكلم عنها؟ إرادة الله جل وعلا. في قول الله جل وعلا في سورة إيش؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. في أي سورة؟ هود عليه السلام. أي الإرادتين ها هنا؟ الدينية أو الكونية؟ ولماذا؟ ها؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. تفضل. الدينية. ما شاء الله عليك، خطأ. أحسنت، ليست هنا إرادة الله. نعم هي واردة في كلام الله، لكن ليس المراد به إرادة الله. هذا قول من؟ رسوله شعيب: إن أريد إلا الإصلاح. فليست الإرادة إرادة الله عز وجل. وربنا يخلق باختيار أي بإرادته، من غير حاجة ولا اضطرار، من غير حاجة للمخلوق ولا اضطرار لخلقه، بل هو المستغني الغني عن سائر خلقه جل وعلا. لكنه لا يخلق الخلق سدى، ويجوز بالنسخة الأخرى: لكنه لم يخلق الخلق سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص: فاتبع الهدى. ما خلقهم الله عبثا ولا سدى، وإنما خلقهم لغاية ليعبدوه، من غير حاجة منه إلى عبادتهم وصلاتهم وثنائهم عليه. ثم قال: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، يعني يا لعاب، أو يا من التهيت عن المعنى الصحيح بغيره. أفعالنا، وش أفعالنا هنا؟ أفعال المخلوق نوعان: أفعال اختيارية يفعلها بمشيئته، كصلاته وصيامه وزكاته ومعصيته أيضا يفعلها بمشيئته، وهذه مدار التكليف ومدار الثواب ومدار الجزاء، ما فعله باختياره من خير يثاب عليه أو شر يعاقب عليه. ولهذا الثواب والعقاب على الأفعال إيش؟ الاختيارية، تفعلها باختيارك. النوع الثاني: أفعال اضطرارية يفعلها بالاضطرار من غير اختيار. مثل ماذا؟ حركة قلبه هل يتحكم بها الإنسان؟ لا، مثل حركة المرتعش. الآن أجمعوا على أن من مبطلات الصلاة كثرة الحركة، المرتعش صلاته كلها بارتعاش، هل صلاته باطلة؟ لأن الحركة هنا والفعل اضطراري ليس بالاختياري. منه النظرة الأولى لأنها بغير اختيار فلا يعاقب عليها، منها ما يكون في منامه بغير اختياره فلا يعاقب عليه. طيب يشرب الخمر ثم يقتل باختياره ولا بغير اختياره؟ باختياره، هو الذي أزال عقله وترتب عليه ما ترتب على إزالته عقلها. طيب وهو نايم فعل أشياء أو رأى أشياء، هل يثاب ويعاقب عليها؟ الجواب لا، بغير اختياره. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا، أي فعل لنا يا لاهي. وهذا موضع حصل فيه إشكال، لكن ينبغي أن يفهم كلام الناظم على أصوله الصحيحة. الكسب أي ينسب لك في هذا الفعل، كما قال الله جل وعلا في مواضع من القرآن: جزاء بما كانوا يكسبون، أي بما فعلوه باختيارهم. أما الكسب عند المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية فله معنى آخر، وهو في حقيقته تحوير لمعنى الجبر. الجبر مذهب الجبرية العباد مجبرون على أفعالهم الاضطرارية كما أفعالهم الاختيارية. يقابلهم القدرية المعتزلة، قالوا إن العبد له الحرية المطلقة، ليس مجبورا وإنما يفعل باختياره من غير تقدير الله له، لا أفعال الاضطرارية ولا أفعال الاختيارية. الأشاعرة تأثروا بالجهمية فقالوا بالكسب، واضطربوا في معنى الكسب عندهم اضطرابا عظيما. خلاصة قولهم فيه أن الكسب هو وقوع القدر عند فعل المقدور. كيف هذا؟ قالوا الإحراق حصل عند النار لا بالنار، القطع حصل عند السكين لا بالسكين، فهذا كسبهم. ولهذا قالوا ثلاثة لا حقيقة لها: طفرة النظامي، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. والكسب الذي عناه الناظم هو الكسب عند أهل السنة، أي الفعل الذي ينسب لمكتسبه فعله باختياره وإرادته وطلبه. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، الله أرادها وقدرها كونا، وإن كان لا يحبها في المعصية خصوصا والشرك شرعا. وهذا الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية. وقد ذكر العلماء لها ستة فروق، نذكرها ولا تطيل عليكم. الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية: الفرق الأول أن الكونية لا بد أن تقع، والشرعية قد تقع وقد لا تقع. الفارق الثاني أن الإرادة الكونية لا تأتي منفية في القرآن والسنة، الإرادة الشرعية تأتي منفية. الفارق الثالث أن الإرادة الكونية لا يترتب عليها تكليف، والإرادة الدينية والشرعية ترتب عليها التكليف. الفارق الرابع أن الإرادة الكونية تتعلق بالقضاء والقدر، والإرادة الدينية تتعلق بالأمر والنهي والشرع. الفارق الخامس أن الإرادة الكونية تعم جميع المخلوقات، والإرادة الدينية تخص المكلفين من العباد جنا وإنسا. سابعا أو سادسا، سادسا ذكرنا خمس ولا ست؟ راتبنا من الرباط ست، ومن يريد زيادة يزت. السادس أن الإرادة الكونية بمعنى يقدر، والإرادة الدينية بمعنى يحب. ويمكن لو استمرينا على هذا أن نوصلها إلى نحو 20 فرقا. وكل ما يفعله العباد يعني من خير أو شر، من حق أو باطل، من طاعة أو ضدها أي المعصية، مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري، أي لا تجادل بالباطل، افهم هذا. وهذا رد على القدرية والجبرية. وأشهر من انحرف في باب القضاء والقدر طائفتان: طائفة الأولى الجبرية وهم الجهمية بطوائفهم، وتبعهم الأشاعرة والماتريدية، فإنهم لهم نوع انحراف القضاء والقدر بالقول بالكسب. يقابلهم من المعتزلة القدرية الذين قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم من غير قدرة لله عليها، وقول أهل السنة بين هذا وهذا. ولهذا مراتب القدر عند أهل السنة أربعة: علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، ثانيا كتابته لكل مقدر في اللوح المحفوظ، ودليلهما قوله جل وعلا في آية الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة أن كل ما قدر فإن الله شاءه وأراده كونا، فالمشيئة تأتي بمعنى الإرادة الكونية ولا تأتي المشيئة بمعنى الإرادة الدينية. افضل لهذا يا طالب العلم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة أن كل مقدر فهو مخلوق لله، فالله خالقه، وهو مع ذلك العبد يفعله باختياره، فالثواب والعقاب والجزاء والنوال على ما تختاره أنت لا على ما يقع عنك بغير اختيار. ومعنى قوله فافهم ولا تماري لوقوع الجدل الكبير عند هؤلاء في هذه المسألة العظيمة، مسألة القضاء والقدر، وهي من أوائل المسائل التي وقع فيها الانحراف عن أهل السنة والإثبات من هؤلاء القدرية ومن الجبرية. هنا في المسألة هذه مسألة يحسن التنبيه بها: شاعت الآن شائعة وذاعت ذائعة أن أهل السنة يشمل أهل الحديث والحنابلة والأشاعرة والماتريدية أن كلهم من أهل السنة، وهذا غلط. ولهذا ما الفارق بين أهل السنة من أهل الحديث والأثر والأشاعرة مثلا والماتريدية؟ ما هي وجوه الخلاف بيننا وبينهم حتى يتحقق هذا المعنى؟ فما الجواب يا سعيد؟ ها العقيدة، كل العقيدة ولا بعضها؟ الحمد لله، في كل الأصول ولا في بعضها؟ الجواب العام ما يصلح. واحد. ثانيا فعززنا بثالث. يا اخوان، ما الفروق بين الأشاعرة وأهل السنة؟ ما الفروق بين المتكلمين وأهل السنة؟ نعم الأشاعرة تكتب سبع صفات، نحن نكتب صفات الله جميعا. إذن الخلاف الأول في باب الأسماء والصفات، فالأشاعرة يثبتون سبعا من الصفات ويؤولون غيرها، وأهل السنة يثبتونها كلها على ما يليق بالله وجلاله وعظمته. هذا واحد. في الإيمان الأشاعرة عندهم أن الإيمان هو إيمان إيش؟ القلب. لا لا لا، عندهم الإيمان إيمان القلب، ولهذا الإيمان عندهم التصديق. أهل السنة لا، الإيمان بالقول واللسان والجنان. فلهذا الأشاعرة من طبقات المرجئة، ليسوا مرجئة خالصة، المرجئة الخالصة هم الجهمية، لكنهم من أهل الإرجاء. إذن الخلاف الثاني في الإيمان. الخلاف الثالث واللي حنا فيه الحين وشو؟ في القدر. فالأشاعرة قائلون بالكسب وكذا الماتريدية، وكسبهم هو تأويل وتحريف للقدر، ككسبي كقول المعتزلة بالجبر، وكسب أهل السنة مختلف عن ذلك. هذه الأصول الثلاثة التي وقع فيها الخلاف بين من ومن؟ بين المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وبين أهل السنة في بعض الصفات، وفي يعني في صفات الاختيارية تحديدا، وفي القدر، وفي الكسب، وما سواه فقول الأشاعرة تابع لأهل السنة في الإيمان، في النبوات، في الإيمان بالسمعيات والآخرة وعذاب القبر وما يتعلق به في الإيمان بالصحابة. ولهذا إذا قيل هل الأشاعرة من أهل السنة، نقول الأشاعرة مع أهل السنة في كذا وكذا وكذا، في الإيمان باليوم الآخر، في الإيمان بالصحابة، في الإيمان بالنبوات، في الإيمان بأسماء الله تعالى، في الإيمان بالصفات السبع التي لم تؤول، وخالفوهم في الصفات الاختيارية، وخالفوهم في القدر، وخالفوهم في الإيمان. وجاز للمولى يعذب الورى، الورى هم الخلق، أي من وراء الخالق، من غير ما ذنب ولا جرم جرى. لماذا يجوز لله أن يعذبهم؟ لأنهم خلقه وهو مالكهم، والمالك له أن يتصرف في ملكه بما يشاء، لكنه جل وعلا لم يفعل ذلك، وإنما تحنن إلى خلقه فكلفهم ورتب الجزاء والثواب على تكليفه. ولهذا في الحديث ولو عذب الله الخلق كلهم لعذبهم سبحانه وهو غير ظالم لهم، لأن الخلق خلقه والملك ملكه، ويفعل بخلقه وملكه ما يشاء. فكل ما منه تعالى يجمل، أي فعل جميل لا بالقبيح، فعل حسن لا فاسد، لأنه عن فعله لا يسأل، وهو متمدح لا يسأل عن شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. إذا أثاب خلقه هذا من تفضله وإحسانه ونواله إليهم، وإن عذبهم فهذا بعدله، ما ظلمهم. وعلى هذا جاءت الأحاديث والآثار الكثيرة، ولو عذب الخلق كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه يحسن سبحانه إلى عباده. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. وهذه مسألة الصلاح والأصلح التي خاض بها المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من المتكلمين، حتى أدخلوها في أصول الفقه في مسائل التكليف بما يطاق وما لا يطاق، وتفلسفوا عليها وكثرت بحوثهم وجدالهم ونظارهم فيها. الله جل وعلا لا يجب عليه فعل إلا ما أوجبه على نفسه، أما أن يجب عليه أمر من غير إجابة عن نفسه فتعالى الله عن ذلك. فالله يفعل الفعل المحمود، وأفعاله كلها محمودة غير مذمومة. ومن لم يفلح تحكم على الله، يجب عليه كذا ولا يجب عليه كذا، لأنه تدخل في أفعال الله وفي أسماء الله قبل ذلك وفي صفاته وذاته بعقله، والعقل يضل في هذا ويحار ولا يهتدي إن لم يستمسك بما جاء من الوحي. فكل من شاء هداه يهتدي، من شاء من الله يهديه فيهتدي، وإن يرد ضلال عبد إيش يعتدي، كما في آية الأنعام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يعني يقدر أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومع ذلك ما حاسبنا سبحانه ولا عاقبنا على محض ما كان في سابق قدره، وإنما الحساب والثواب والجزاء والنوال على ما نفعله بمحض اختيارنا. ولهذا خلقنا وكلفنا، لو كان الثواب والعقاب على ما سبق بالقدر ما حاجة أن يخلقنا، لكنه خلقنا ورزقنا عقولا وجوارح وأدوات، وأرسل إلينا رسلا وأنزل علينا كتبا، فمن ضل فإنما ضل بهداه، فإنما ضل باختياره، ومن اهتدى فإنما اهتدى باختياره، لما هيأ الله له أسباب أيش الهداية. نسأل الله جل وعلا أن نكون من المهديين وألا نكون من الضلال أيش المضللين. نعم. فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. نأخذ الباب هذا ولا نقف عليه؟ نعم. تقولون يا أخوان أفتوني في أمري، نقف عليه لأن هذا في العبادة. طيب خلنا نشوف هذا إن كان معنا وقت أخذناه ولا وقفنا عليه. يقول فصل في الكلام على الرزق. الرزق الذي به الحياة وبه قوامها وبه العيش، وأسباب الرزق تطلب ولا ما تطلب، وهي مسألة متعلقة بالقضاء والقدر. والرزق ما ينفع من حلال أي من الشيء الحلال، أو رده فحل أي تحول عن المحال، يعني الرزق إما حلال أو حرام. حلال أباحه الله وحثك عليه ورغبك فيه وأمرك به، وحرام وهي عموم المكاسب المحرمة نهاك الله عنها وحذرك منها و أمرك باجتنابها. والرزق ما ينفع من حلال، الرزق الحلال هو الذي هو النافع، والرزق الحرام هو الضار، هذا أصله الكلي. والحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله. ويلتحق بهذا ما جرى على أصول الشرع في حله وما جرى على أصول الشرع في حرمته. مثاله أباح الله إيش؟ الماء، وحرم الله شرب الخمر، فالماء نافع شرب الخمر ضار. مما يلتحق بهذا وهذا أباح الله جل وعلا إيش؟ أكل الشجر، وإنه وإن لم يأتي بنصه نص، ونهانا عن أكل الحشرات لأنها تستقبح ومضرة فتدخل في الضد وهو الحرام. أو ضده فحل أي تحول عن المحال التمحل والمستحيل والعناد والمكابرة، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. لا يمكن أن يخلق مخلوق وليس له رزقه. في آخر الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إيش؟ إن الله هو الرزاق أي كثير رزق خلقه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن يمت بقتله من البشر أي من الخلق أو غيره، مات بغير القتل على فراشه، مات بالمرض، مات بالحرق بالنار، مات بغير ذلك، تعدده الأسباب والموت واحد. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره أي غير القتل فالقضاء والقدر، أي هذا موته مكتوب قضاء وقدر. في بعض النسخ فللقضاء والقدر أي موته وحياته سواء بقتله أو بحتفه، هذا بالقضاء والقدر. وفي هذا الناظم يرد على من؟ على المعتزلة الذين قالوا إن المقتول مات بغير أجله، إذ لو لم يقتل لعاش حتى يموت، فله أجلان، أجل بقتله وأجل يكون بحتفه، وهذا كله جهل بالقضاء والقدر واعتراض عليه. فأسباب الموت والفناء كثيرة، منها القتل ومنها غيره. خالد بن الوليد رضي الله عنه تسبب بالقتل في أسباب كثيرة، وما أراد الله أن يموت إلا مجندل على فراشه رضي الله عنه. ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. ما يفوت من رزق العبد الذي كتبه الله له حتى يموت، حتى لو شربت ماء، حتى لو حبة، حتى يستوفيها، كما يستوفي ماذا؟ أجله بأيامه وساعاته ودقائقه وثوانيه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون إيش؟ أجوركم يوم القيامة. فالأجل ساعة في المدة وفي الرزق، وهذا ما كتبه الله على كل مخلوق خصوصا من المكلفين وهم إيش مضر في أرحام أمهاتهم. ما يفوت عليه لا من رزقه ولا من أجله شيء. فدعا أهل الضلال أي المنحرفين من الصوفية والخطل أهل الخبل، فالخطل يراد به الخبال في العقل، وهؤلاء انحرافهم كثير. مرنا انحراف المنحرفين في القدر من الجبرية والقدرية، ممن تعلق بهؤلاء من أهل الإرادة المتصوفة يدعون الاكتساب والاسترزاق بدعوى أن الله يرزقنا ولا يبذلون الأسباب، وهذا قدح في الشرع وقدح في العقل، فإن ترك الأسباب قدح في الشرع وفي العقل، والاعتماد على الأسباب شرك بها مع الله جل وعلا، وإنما الأسباب تبذل ويتعلق على الله جل وعلا بمسبباتها. مريم عليها السلام في حال المخاض قوية ولا ضعيفة؟ غاية ما تكون في الضعف، ومع ذلك أمرها الله بأن تهز جذع النخلة. جذع النخلة ما يهز ولا القوي، وفي هذا إشارة إلى بذل السبب. وهزي إليك بجذع النخلة، بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، مع أن النخل ما يهز وإنما يجنى من أعلى، لكن أمرها الله بفعل السبب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب ولو شاء الله أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. لما جاء الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتكل؟ أعقلها أربطها يربط يدها أو رجلها أم أتكل على الله في حفظها؟ قال اربطها اعقلها واتكل، ابذل السبب واتكل على الله في قلبك في اعتمادك عليه به حفظها. كذلك يا اخواني الزواج، يمكن الانسان ياتيه ولد من غير زوجه؟ يمكن؟ ما يمكن. فالزواج سبب قد يحصل معه المسبب بحصول الولد وقد لا يحصل معه. الزرع سبب لحرث الارض وبدرها وسقيها، فقد يحصل معه الثمر وقد لا يحصل. فالله أمرنا بفعل الأسباب ونتكل عليه بحصول ثمارها ومسبباتها. نقف على باب العبادة، فنقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، في شيء عندك؟ والله الجواب الشافي بدرس شافي، السؤال كثير ذا. أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الأعمال من الإيمان، وقد أطبقوا على ذلك إطباقا لا يحل خلافه، وأجمعوا إجماعا لا يحل مخالفته، أن العمل من الإيمان. ولهذا العمل الإيمان عند أهل السنة قول وإيش واعتقاد وعمل، فالعمل من الإيمان، لكن العمل متنوع، من العمل من ما هو ركن، ومن العمل ما هو شرط، ومن العمل ما هو واجب، ومن العمل ما هو مستحب. وقد أحدث المتأخرون من المرجئة بدعة، هل العمل شرط كمال أو شرط صحة؟ هل جنس الأعمال داخلة في الإيمان أو خارجة منه؟ كل هذا من آثار مذاهب الإرجاء الردية، وقد خاض فيها من لا يحسنها ولا يعرفها، وظن أنه يأتي بها المعنى الصحيح، لكن لما خاض على غير أصول أهل العلم وعلى غير أصول أهل السنة ظل وزل يمنة ويسرة. العمل من الإيمان، لكن العمل متفاوت، كما أن القول من القول ما هو من ركن الإيمان، قول لا إله إلا الله، ومن القول ما هو واجب وفرض كقراءة الفاتحة في الصلاة، ومن العمل من القول ما هو واجب كمال، ومن العمل ما هو مستحب كالتسبيحات والتهليلات. كذلك العمل منه ما هو إيش ركن في الإيمان كعمل القلب والصلاة، ومن العمل ما هو شرط كالطهارة للصلاة، ومن العمل ما هو واجب كالسعي للمساجد والجماعات في أدائها، ومن العمل ما هو مستحب كإماطة الأذى عن الطريق. وبدعة العمل شرط كمال أو شرط صحة أحدثها المتكلمون وتبعهم بعض المتعالمين في هذا الزمن. ومنه أيضا بدعة إخراج جنس العمل عن الإيمان، ما يصح إيمان الله بعمل سواء عمل قلب أو عمل جوارح. قال الله جل وعلا في شأن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما الإيمان هنا؟ الصلاة، في من صلى لغير قبلة الحرم وصلى لقد بيت المقدس. لكن هذه اللوثات الجهلية والتعالمية نشأت لما تأثر من تأثر بهذه المذاهب مثل يسرى، أو تعصب لأصحابها وكابر إلى أن يرجع إلى الحق الذي نبهه عليه العلماء وأهل السنة. هذا الخلاصة في هذا الموضوع. نعم، في شيء شفه يا أخوان؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وهذا آخر درس لأني إن شاء الله مسافر هذا اليوم. وزم على التواضع، لا تفتخر بالنسبه من دنيا الورى بالحسن. نعم نعم، لكنني من غير أم وأبي. كله يعني أساسه وأصله ومتكأه ومستنده، أن كل العلوم هي فروع لعلم التوحيد. فأساس العلوم علم توحيد الله جل وعلا، وهو إفراده سبحانه بالعبادة، وإفراده بالربوبية، وإفراده بالأسماء.